إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به، اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل حديثك، واجعلنا ممن يبتغي بذلك وجهك الكريم. لا إله إلا أنت الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب نكاح الكفار. وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة، وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها، فإن اختلف في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين. وعنه أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول. اختارها الخلال وصاحبه، وقدمها السامري وابن حمدان، ونصرها ابن المنذر لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات الآية، وهي تدل من وجه عموم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. فأمر برد المهر ولو لم تقع. يتكلم المصنف رحمه الله في مسألة حكم أنكحة الكفار. الكافر إذا أسلم فإن أسلمت زوجه معه فيبقيان على نكاحهما، ولا يسألان كيف عقدتم النكاح، ما هو نوع المهر، لا يسأل. فما كان إذا كانت زوجته ممن يجوز نكاحها في الإسلام، لم تكن أخته من رضاع ولا أخته من نسب، فهذه زوجته حتى ولو نكحها في عدتها، فما يعتقدونه صحيحا فالنكاح صحيح. فإذا أسلم قبلها وتأخرت عن إسلامها، فإن كانت هي كتابية يعني نصرانية أو يهودية، فتبقى يبقيان على زواجهما، لأن المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج كتابية. وإن كانت غير كتابية فيعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا يفصل بينهما، لأن الله عز وجل يقول في كتابه سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا بد أن يتخلص منها. وإذا أسلمت هي قبله، فإن أسلمت هي قبله، فإن كانت فأيا كان دينه من أهل الكتاب أو غيره، فعند الفقهاء الأربعة أنها ينتظر بها العدة، تبقى إلى أن تنتهي عدتها، تنتهي عدتها. فإن أسلم فتبقى زوجة له، فإن لم يسلم حتى انتهت عدتها فتعتبر أنها مفسوخة العقد، لا زوجة له، لأنه لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة بحال من الأحوال. وعند غيرهم من أهل العلم كالنخعي وبعض الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولان أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فهي بالخيار، إن أحبت تتربص له ما شاءت تنتظر، وإن أحبت تتزوج فتتزوج، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآثار يدل على أن المرأة يدل على أنه لم يذكر عدة ولا انتهائها ولا ورودها، فهي تنتظر كما كان الشأن مع ابنته زينب رضي الله عنها فإنها لما كانت تحت أبي العاص فأسلمت وظلت سنين، ثم لما أسلم أعادها بالنكاح الأول لم يعقد لها نكاح. الآن أعد المتن، اقرأ ما قرأته. وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة، وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها. إذا أسلمت قبله عند الحنابلة وغيرهم من الأئمة أنها تنتظر في العدة، ما يجوز تتزوج إلى أن تنتهي عدتها. في أثناء العدة إن أسلم فهي زوجة له بالنكاح الأول، ما يعقد لها نكاح جديد. وإن لم يسلم فالمدة هذه يقول أن الكافر هذا يلزمه دفع نفقتها لأنها محبوسة من أجله، هذا معناها. وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة، وإن كان هو المسلم، إن كان هو المسلم وانتظرت هي في العدة فلا نفقة لها، لأن التأخر من أجل منها هي، هي التي تأخرت عن الإسلام فلا ينفق عليها. نعم. فإن اختلف في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين. فإن اختلف، اختلف الزوج والزوجة أيهما أسبق في الإسلام، قال يؤخذ قولها، يقدم قولها في أحد الوجهين. اقرأ المتن وما بعده. وعنه أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه بمجرد ما يسلم أحدهما يفرق بينهما، ما ينتظر لا عدة ولا. هذه رواية وهي اللي أخذ بها النخعي وجماعة، ذهب إليها النخعي وجماعة، أنه إذا أسلم أحدهما تعجلت الفرقة لأن اختلاف الدينين يمنع بقاء النكاح. نعم. وأما الصداق، تنبيه ولا تنبيه؟ تنبيه. إذا أسلم أحدهما وتخلف الآخر حتى انقضت العدة انفسخ النكاح في قول عامتهم. وعن أحمد ترد إلى زوجها وإن طالت المدة، وهو قول النخعي. هذا القول هو الذي تؤيده الآثار، وهو ظاهر السنن، أن الرجل إذا أسلم، أن المرأة إذا أسلمت تبقى تنتظر، هي بالخيار، إن أحبت تنتظر زوجها تنتظر، وإن أحبت تتزوج تتزوج، ولا علاقة لها بالعدة. هذا قول عند الإمام أحمد وهو قول النخعي. اقرأ لما روى. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه له، وقال ليس بإسناده بأس، وصححه أحمد. وجوابه إيش معنى جوابه؟ أراد أن يقول أن المذهب خلاف ذلك، المذهب تنتظر العدة ثم بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما. فلما جاب القول الثاني للإمام أحمد قال هذا فيه إشكال، فما جواب حديث صفوان، هذا حديث أبي العاص لما رد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زينب بعد 6 سنين، إيش يكون جوابه؟ قال هذا دليل. جوابه يعني جوابه أراد أن يقول الرد على هذا الدليل. اسمعوا هذا الرد الآن. نعم. وجوابه بأنه يحتمل أن يكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار. يحتمل أنه يكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار، هكذا يقول، يحتمل. اللهم صل على محمد وآله. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد زينب على أبي العاص قبل نزول تحريم بقاء المسلمة تحت كافر، هذا إحدى التأويلات. التأويل ما هو؟ التأويل أن يرد حديث خلاف سنة، أن يرد حديث خلاف ما اشتهر عند الإمام، أو يرد حديث خلاف ظاهر آية، أو يرد حديث خلاف حديث آخر. الجمع لا بد أن يجمع بين المتعارضين، لأنه في الشريعة في الإسلام لا يكون هناك تناقض، لا يأتي حديث يبيح شيء ثم يأتي حديث آخر يخالف هذه الإباحة يقول لا جائز لك، لأن الشريعة نزلت من عند الله عز وجل وأبان الله فيها وهي واضحة لا تناقض فيها. فإن حصل عند بعض الناس لبس ظاهره تناقض قال لا بد من تأويل للجمع بين ذلك. ثم جاء أتباع الأئمة فبلغ بعضهم التعصب أن أي آية أو حديث يخالف المذهب لا بد من تأويله، وهذا لا يجوز، لكن هكذا مسلك كثير من الفقهاء. فلما كان الشائع عند الأئمة أن من أسلمت قبل زوجها تنتظر العدة، فإذا انتهت عدتها فيفسخ النكاح بينها وبين زوجها الكافر، ثم جاء حديث أبي العاص خالف هذا القول، قالوا لا بد من تأويل. جوابه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد زينب على أبي العاص قبل نزول قوله سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوابر، هذا إحدى التأويلات. نعم، أو تكون حاملا استمر حملها، أو تكون حامل واستمر حملها 6 سنوات، مع أن الأطباء يقول الحمل لا يمكن أن يزيد عن 9 أشهر، قد يزيد شهر أو كذا لمرض، ما يمكن يتجاوز 9 أشهر. وهكذا تقول عائشة رضي الله عنها الحمل لا يزيد على 9 أشهر ولو فلكة مغزل، حتى ولو كان ثواني يعني، هكذا تقول رضي الله عنها. نعم، لكن هذا يقول إحدى التأويلات أن نقول يحتمل زينب حامل، والحامل متى تكون عدتها تنتهي؟ بوضع حملها، فبقي حملها 6 سنوات. نعم، أو مريضة لم تحض 3 حيض حتى أسلم زوجها، أو قد تكون مريضة ما حاضت، أشبه ما تكون بآيسة تعلق الحيض فظلت تنتظر حتى أسلم زوجها. ما الذي حملهم على هذه التأويلات؟ لأنه عندهم أصل عند الأئمة أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها تنتظر العدة ثم يفسخ النكاح، وجدنا هذه ما فسخ فيها النكاح، فلا بد من تأويلات، عرفنا هذا. وغالبا يلجأ بعض أتباع الأئمة إلى تأويل ظواهر الآيات فيه نوع من تعسف، فالمفروض طالب العلم إنما يؤول قول الإمام ليوافق الدليل، ما يؤول الدليل ليوافق قول الإمام. نعم، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد، أو يكون إنما أعادها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بنكاح جديد، مو بالنكاح الأول، فسخ النكاح ثم أعادها إليه. نعم، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد، رواه أحمد والترمذي عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد ومهر جديد. جاء حديث رواه الترمذي وأحمد بهذا المعنى، لكن هذا الحديث يضاعفوه، والأول حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب، والصحيح أن ابن عباس يقول أنه صلى الله عليه وسلم أعاد زينب إلى زوجها بالنكاح الأول، ما ليس بنكاح جديد ولا مهر جديد. نعم، قال أحمد هذا ضعيف، وقال الدارقطني لا يثبت، وقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. والعمل على حديث عمرو، اسمعنا والعمل، يعني الأئمة يذهبون إلى أن قول أن حديث عمرو بن شعيب هو الثابت ونقول به هكذا. نعم، واختار الشيخ تقي الدين أنها إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح من غيره. واختار الشيخ تقي الدين أنها إذا أسلمت قبله جملة اعتراضية. واختار الشيخ تقي الدين بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره والأمر إليها، هذا قول النخعي وهو قول شيخ الإسلام. اختار أن النكاح باقي سواء كان قبل الدخول ولا بعد الدخول، والأمر إليها بالخيار إن أحبت ترجع إليه وإن أحبت لا ترجع إليه. نعم. ولا حكم له عليها ولا حق عليه، لأن الشارع لم يستفصل وهو مصلحة محضة. وكذا عبده إن أسلم قبلها. وكذا عنده إذا إن أسلم قبلها وليس له حبسة. ليس للزوج حبسة زوجته، هذا لا، هي مصلحة، إن حبت الأمر إليها، إن حبت اختار وإن حبت لا. نعم. وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار. وأما الصداق فواجب بعد الدخول بكل حال، يعني إذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول يجب لها المهر لأنه استقر بالدخول، فإن كان صحيحا أو فاسدا قبضته استقر، وإن كان فاسدا لم تقبضه أو لم يسمى لها شيء فلها مهر مثل. إذا أسلم أحد اللي جبناهم من العمال فأسلم يخبر، يقال أنت متزوج ولا غير متزوج؟ إن كان قال نعم لزوجة يقال كاتبها أنك أسلمت، هل تحب أن تسلم؟ فإن أسلمت فتبقى زوجة لك، وإن لم تسلم فأنت لا بد من مفارقتها، ففارقها، فصح ومو طلاق، يفسخ. فإن أسلمت بعد ذلك وأحبت ترجع بعد ما فارقها وفسخ النكاح بعقد جديد ومهر جديد، وإن أسلمت قبل بعدما خيرها قالت انتظر ينتظر، فانتظر فترة، فإن راجعت وأسلمت ولو بعد شهر فهو على نكاحهم القديم فتبقى زوجة له. ولذا لا بد إخبار هؤلاء الذين يسلمون حديثا بهذا الحكم، إلا إذا كانت زوجته نصرانية أو يهودية قد تبقى على نكاحها، لأنه يجوز للمسلم زواج الكتابيات. بقى مسألة الصداق، إن دخل بها فلها المهر، فإن كان مهرها مما يجوز فذاك الذي استحقته، فإن قبضته وإلا أعطاها إياه، وإن كان مهرها مما لا يجوز وسماها له لكن ما سلمها، قال أعطيك كذا زجاجة خمر أو أعطيك كذا خنزير أو أعطاها شيء مما لا يجوز أو من آلات له، فهذه بعد ما أسلم لا يجوز أن يعطيها مثل هذا، لكن يعطى مهر المثل أو تقوم هذه الأشياء وتعطى مثلها، لكن ما يعطيها هذه. هذه مسألة الصداق، من أسلم ولم يعطي زوجه مهرا دخل عليها ثم فارقها بسبب الإسلام. اسمعوا الفصل الذي يليه. نعم. فصل. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامتهم. إذا ارتد أحد الزوجين قبل النكاح وبعده، الصحيح أن قبل جابوا نفصل قبل النكاح وبعده، إن قال قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح، يعني بمعنى عقد عليها ولم يدخل، فنكاحهما مفسوخ، لا تعتبر زوجة له، لا تعتبر زوجة له، لأن الله عز وجل نهى عن إمساك الكفار الكافرات تحت عصمة المسلمين، لا بد من مفارقتها. نعم. لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر. نعم. ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة. إن كانت هي المرتدة ما لها مهر، لأن الفرقة جاءت منها هي، والردة والعياذ بالله هو انتقال من دين إلى دين، وقد يرتد الإنسان عمدا بأحد أسباب الردة، كأن يقول لا أصلي أو ليس هذا القرآن المنزل هو القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يزعم أن هناك نبي غير هذا النبي سيأتي، أو يعتقد أن بعض الناس يتصرف في هذا الكون كما يعتقد بعض الصوفية وكما يعتقد النصيرية وبعض أصحاب الضلال أن هناك من عباد الله من يتصرف في الكون غير الله عز وجل، فيجعلون لله ندا، والله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يوم إنسان يقول لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا هو سبحانه. العبادة مو معناها الركوع والسجود فقط، العبادة أن تصرف جميع أعمال الجوارح وأعمال القلب لله عز وجل، فلا يكون خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا منه، ولا توكل إلا عليه. اللي توكل على المخلوقين لا فلان الطبيب الماهر ما عليك، أو لو جاء المرض يرفعه فلان، الأخ يا فلان لا تخشى الفقر ولا تخشى الضيق، والدنيا واسعة، سندنا فلان وفلان. كل من اعتقد أن هناك من يتصرف في الرزق وسعة الحال وبسط الأجل أو تأخيره أو متع الدنيا وزيادتها أنها بيد فلان أو بيد فلان، فهو لم يعترف بحق أنه لا إله إلا الله. فمعنى لا إله أي لا معبود، والعبادة أن تصرف جميع أعمال القلب التي لا تكون إلا لله، تكون لله وحده، فلو صرفها لغير الله فهذا لم يقر بالوحدانية. وكذا من صرف شيئا من أعمال الجوارح كالصلاة، صلى لغير الله أو زكى لغير الله، أو أن حلق رأسه عبادة لفلان وفلان، حلق الرأس أمر عادي. أنا اخترت هذا المثال لأبين أن قد تكون أمور بسيطة لكنها لما كانت عبادة ونسك فصرفها لغير الله فهذا من الشرك والعياذ بالله، من الكفر. كل هذا ليعلم أن الإنسان بقلبه لا يتصرف في الكون نفع ولا ضر ولا إيجاد ولا عدم إلا الله سبحانه وتعالى. من اعتقد هذا كان أشجع الناس، وكان أقوى الناس، وكان أثبت الناس، وقلبه أكثر الناس اطمئنانا، ما تزلزله العواصف ولا تزلزله فتن، ولا تطيح به ما يقع بين الناس من كوارث، ثابت القلب يثبته الله عز وجل. كل من اعتقد أنه لا يتصرف في الكون قليل ولا كثير إلا هو سبحانه ما يضطرب، يكون ثابت القلب رابط مستند على الله عز وجل سبحانه. فهذا معنى لا إله إلا الله. يوم عرفها الصحابة فتحوا الدنيا، يوم عرفها الصحابة كانوا يدخلون على الجبابرة والطغاة ما يضطرب أحدهم، يجابهه ويكلمه مع لطف وقوة واقتدار، وإذا قاموا إلى العدو يقاتلونهم ما كانوا يظنون أنهم يرجعون إلى أهليهم، ما كانوا يتمنون غنائم ولا غيره. هؤلاء رضي الله عنهم يوم فهموا هذا المعنى تحققت لهم الدنيا ففتحوها وما طمعوا فيها ولا رغبوها. هذا معنى لا إله إلا الله، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، تعلم أن هذا الرسول مبعث من قبل الله عز وجل، ورسول يعني يحمل رسالة. هذا الله الذي اعتقدت أنه هو الإله الواحد في الكون الذي يتصرف إيجادا وعدما، بسطا وقبضا ورزقا وسعة وإحياء وإماتة، هو الذي بعث لك هذا الرسول. لأن ما تعلم الدين ولا تعلم كيف تتقرب إلى الله إلا بواسطة هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم. تعلم أنه أفضل الخلق، لا بد أن تبجله وتوقره وتعظمه وتحبه، ومن تعظيمه وتوقيره ما تقدم قول على قوله، فإذا قال قول تقول لا والله قالنا الشيخ الفلاني يقول كذا، يعني ما نأخذ بهذا، فإذا أمرك بأمر تقول لا، قال لنا العظيم فلان يقول كذا. فمن كان ذلك لم يبجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف مقامه، فلا بد من تبجيله وتعظيمه ومعرفة مقامه. إذا عرفت ذلك فكل قول يصدر منه صلى الله عليه وسلم وتصح نسبته إليه ما يجوز لأحد أن يساوم، ولا يجوز لأحد أن يشكك، ولا يصح لأحد أن يخاير بينه وبين قول آخر. ولا بد من إطاعة هذا الرسول، ومن أطاعه فقد أطاع الله. فإذا قال المرء أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، معناته أنك أسلمت. أشهد معناها أخبر وأحدث، علمت فأخبر وحدثت. لما يأتي عند القاضي يقول فلان يشهد، إيش معنى يشهد؟ يعني بمعنى يعلن ما علمه أمام الناس، يخبرهم أنه حصل كذا وكذا. إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، أنك تيقنت أنه رسول، وأنك أسلمت أمرك إليه، وأنك أخذت بما يقوله عن يقين وصدق. فمن خالف ذلك فلم يقر بأن محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما. فمن خالف إحدى هذه المعالم، ما فرد الله بالوحدانية ولا بالألوهية، وجعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم أناسا آخرين يأخذ عنهم ويترك هذا الرسول، فهذا مرتد. والأمثلة على هذه كثيرة، فمن حصلت منه ردة أو منها ردة قال يا أخي أهل الكفر أفضل مننا، قال عياذ بالله، هؤلاء الذين يعيشون في البلد الفلاني هم أهل الكفر أفضل من هؤلاء، واعتقد ذلك فهذا كفر. ومن عقد في قلبه أن الله ينصر الكافر على المسلم ويتمنى أن يأتوا فيحتلوا البلد هذا كفر. ومن اعتقد أن وليا يكون في الكون يتصرف ويأمر ويعمل كما هو في كثير من الديار العربية وغيرها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، فهذا كفر. فإذا حصل صنف من هذا الناس ويقال هذا القول لا يصح ولا يجوز، ارجعي إلى دينك أو ارجع إلى دينك، فإن أبى فهو مرتد، فيفصل بينه وبين زوجه بمجرد الردة والعياذ بالله. وقد يأتي بعض أهل الضلال يعرض عليه خيارات، يقال يا أخي ما لك ومال هذه الدولة، خذ مبالغ كذا، دلنا على عورات المسلمين، فيطمع يبغى منصب وغمق كذا، فهذا مرتد. وكثير من هذا النوع وكثير من هذا الصنف والعياذ بالله. فإذا حصلت ردة يفرق بينه وبين زوجه بمجرد الردة. اسمعوا الآن في ارتداد الزوجين. وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر، لأن الفسخ من جهته أشبه طلاقها قبل الدخول. وإن كانت التسمية فاسدة فلها نصف مهر المثل. لو أعطاها قال أنا أقدم لك من المهر كذا عود وطنبور وطار وشيء من آلات له، لأنها تحب هذا، وما سلمها ثم ارتد بعد الدخول، لا بد من المهر. لكن هذا الذي لا يجوز يعطى مهر مثلها، ما يقدم لها هذا المهر. وإن كانت هي المرتدة فلا شيء لها. نعم، اقرأ المتن بس. وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة على روايتين؟ إن كانت الردة والعياذ بالله بعد ما دخل على زوجها ففيه روايتان، رواية أن تقول ينتظر بها العدة حتى تنتهي عدتها ثم يقال لزوجها ترجع للإسلام ثم يفصل بينهما إن أبى، وهكذا الحال بالنسبة لها. والرواية الثانية تتعجل الفرقة ما ينتظر عدة. اقرأ تنبيه تتمة. تتمة: إذا وطئها أو طلق ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ووقوع الطلاق خلاف في الانتصار. طيب اقرأ. وإن فصل: وإن انتقل أحد الكتابين، وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه أو تمجس كتابي تحته كتابية فهو كردته. طيب قال: الذميين من أهل الكتاب يدفعون الجزية للمسلمين. زوجان ارتدا، كانا يهوديين فأصبحا مجوسيين أو أصبحا وثنيين أو بهائيين، دين غير دين الإسلام. قال: هؤلاء ما يبقون على ديني، ارجعوا وإلا قتلناكم. هنا الأصل أنه صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، من غير دينه اقتلوه. تعليل الفقهاء يقولون: هذا إذا ترك هذا الدين إلى مجوسي معناته منع الجزية وأضعف شأن المسلمين، وإذا تولد جاب أولاد من غير أهل الكتاب فلا يقر على ذلك. هذا تعليله. لكن إن انتقل من يهودية إلى نصرانية أو بالعكس فهذه فيه روايتان: هل يبقى أو لا يبقى. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ: رجل طلق زوجته وهي حامل ثم أسقطت، فمتى تنتهي العدة؟ إذا أسقطت خلاص، مجرد ما أصل العدة إنما هو من حق الزوج، لا بد أن تبقى 3 حيض أو 3 أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض، وإن كانت حامل فبمجرد وضع الحمل. فإن أسقطت وظهر ما فيه خلقة فمعنى ذلك تبين أن الرحم بريء من أي علاقة من ذلك الزوج، فلها أن تتزوج وتتعرض للخطاب، لأن هذا من حق الزوج. لذلك يجب عليه إن كانت بائن، طلق بائن وهي حامل، ينفق عليها حتى تنتهي عدتها، وإن كانت غير ذلك ينفق عليها لأجل الجنين، وإن كانت غير ذلك ينفق عليها ولا سكن لها، ينفق عليها حتى تنتهي عدتها ولا سكن لها. نعم. فضيلة الشيخ: السلام عليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله أن ينفعنا به. وبعد، هل هناك عدد معين لطواف السنة؟ يقصد الأشواط. السنة 7، أن تطوف بالبيت 7، وإذا انتهيت من 7 صلي 2، هذه أفضل أنواع. وفيه من يجمع الأشواط يطوف 7 و7 و7 ما شاء الله من عدد، لكن ما يزيد عن 7 ولا ينقص عنها. فإن شك جاء باليقين ثم يجمع هذه الأشواط فيصلي 2 ركعتين 2 ركعتين، ولكن السنة أن كلما طفت 7 صلي 2 ولو كان وقت نهي نعم. هو كان تكملة سؤاله يسأل عن 2 ركعتين، هل هناك 2 ركعتين، ونرجو الدعاء. إيش قال؟ هناك ركعة؟ يسأل لا بعد كل طواف الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 2، وبعض أهل العلم يقول أنها غير واجبة، ولذلك لو صلى بعد الطواف جاءت الفريضة فصليت الفريضة تغني عن 2 ركعتين، ولو صليت قضاء الرواتب فصليت ركعتين تقضي عن ركعتي الطواف، والصحيح أن ركعتي الطواف ركعتان مستقلتان لا يجزئهما غيرهما، فإذا طفت صلي ركعتين لله. فإذا كان وقت نهي وعلمت أنك قدوة الناس يضطربون في صلاتك فصلها في دارك أفضل، وإن انتظرت بها بعد طلوع الشمس فقد فعلها من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعض الأئمة يفعلون ذلك كالحنفية ما يصلون وقت النهي. نعم. امرأة رجلت شعرها قبل أن تقصر وتساقط منها بعض الشعر مع العلم أنها كانت جاهلة بالنهي، فإن كان عليها كفارة فما هي وما قدرها؟ لا ما عليها إن شاء الله، ما عليها شيء، ما عليها جهل عليها. نعم. لا شيء عليها إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط يا شيخ في الزواج الوظيفة، خاصة إن كان الشاب يستطيع أن يأتي بقوته، علما بأنني خاطب وأريد الزواج وأهلي يمنعونني حتى أحصل على الوظيفة، علما بأن أبي وأمي موافقين على الزواج؟ من اللي يمنعه؟ يمنعه أهله إنه الوظيفة يعني. فيه من الشباب أو من الرجال من فيه همة ليست فيه بطالة، ولا حب ولا يتطلع إلى صدقات الناس ولا يتكل على فلان وفلان ويسعى في فضل الله، وهذا ما يقال له فين وظيفتك. ولا يجوز إذا تقدم إلى أحد من ذوي الأفاضل من الأسر أن يمنعوه يزوجوه، ما يقال فين وظيفتك. لكن إذا أحد مشهور بالكسل والبطالة وينتظر أن تأتيه وظيفة، إذا ما وجد وظيفة يبقى هكذا، ما يحب الإنسان مثل هذا أن يعطيه كريمته فيضيعها، مثل هذا العاطل ما يعطي. لكن كان صاحب همة ويرغب في عمله ما يتيسر له ويعلم الإنسان من هذا بعد أن يسأل عنه ما يمنع. الله عز وجل يغنيه من فضله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ما حكم الاستهزاء من العلماء والملتزمين؟ الاستهزاء يعني السخرية، أن يحاكيه في اللفظ أو في الملبس أو في الهيئة، يقصد منه التنقيص والإزراء. فإن كان من أهل الدين وهو لا يجرؤ أن يقول دينكم فيه كذا وكذا، يخشى سطوة الناس ويلجأ إلى مثل هؤلاء الشخصيات فيقول فيهم كذا وكذا، وقصده الطعن في الدين والعياذ بالله، هذه من الكبار إن لم تكن ردة. وإن كان قصده فلان بينه وبينه شحناء وبغضاء ولا بينهم خصام وهذا وأحد الأشخاص من أهل العلم، هذا شيء آخر. لكن إن كان يتعين أهل يتقصد أهل العلم والإزراء بهم، هذا إنما والعياذ بالله مقصد خبيث. نعم. وجزاك نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.